يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، سأل عن مجموعة من المسائل في قاعدة دفع المفاسد وفي دراسة مقاصد الشريعة في حلقة مضت فيها. هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تختلف القواعد الفقهية من مذهب إلى مذهب، أم هي عامة مطبقة في جميع المذاهب الفقهية؟ أرجو التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن القاعدة الفقهية تصاغ بأقل لفظ ممكن، وهذه القاعدة يندرج تحتها من الفروع فروع كثيرة من أبواب مختلفة. وإذا نظرنا إلى المؤلفات في القواعد نجد أن كل مذهب من المذاهب قد ألف فيه مؤلفات تشتمل على قواعد كثيرة. فمثلا المذهب الحنفي يوجد فيه أصول الكرخي، ويوجد فيه تأسيس النظر للدبوسي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم. وبالنسبة للمذهب المالكي نجد قواعد المقري، وهي تشتمل على 1200 قاعدة، وقد يكون بعضها ضوابط لأنها مرتبة على أبواب الفقه، وكذلك الفروق للقرافي. والفروق للقرافي قد يوجد فيها أيضا قواعد تبع السلوك تبع العقائد، ولكن كثيرا منها قواعد فقهية، وهذا على سبيل التمثيل. وإذا نظرنا إلى المذهب الشافعي وجدنا الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر للحصني، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، والأشباه والنظائر لابن الملقن، وغير ذلك من الكتب. وإذا نظرنا إلى المذهب الحنبلي وجدنا قواعد اشتمل عليها كتاب مغني ذوي الأفهام، وهي قريب 100 قاعدة، وكتاب القواعد لابن رجب، وهو من أجل ما كتب في قواعد الحنابلة. وإذا نظرنا إلى هذه القواعد من جهة أخرى وجدنا أن منها قواعد كلية، وهذه القواعد الكلية موجودة في جميع المذاهب ومتفق عليها. ومن أمثلة هذا النوع قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال، ونحو ذلك. وإذا نظرنا من جانب آخر للقواعد في كتب المذاهب وجدنا أنهم اصطلحوا على أن القاعدة إذا دخلها استفهام في أولها أو وسطها أو آخرها فهذه القاعدة مختلف فيها في داخل المذهب، وإذا جاءت القاعدة سالمة عن الاستفهام فإن هذه القاعدة متفق عليها في داخل المذهب. والقواعد الفقهية لا شك أنها مفيدة، وليس هذا البرنامج فيه متسع للكلام عليها، ولا يعني كلاما موسعا، ولكنني أنصح المستمع بالعناية بهذا النوع من العلم، لأن هذا النوع عندما يتقنه طالب العلم ويتقن معه أصول الفقه وكذلك الضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة وعلم الفرق، لأن الشريعة مشتملة على علم الجمع وعلم الفرق، فعلم الجمع يكون في القواعد الأصولية من جهة التشريع، والقواعد الفقهية من جهة جمع شمل الفروع المستنبطة من الأدلة، وتكون أيضا مرجعا للحوادث، بمعنى أن الحادثة إذا وقعت فإن الناظر فيها لا بد أن يكون مؤهلا في النظر فيها، فينظر إليها من جهة تحديد واقعها، ومن جهة مناطها، ثم ينظر إلى القاعدة التي تندرج تحتها هذه القاعدة، هذه الحادثة، فينظر مناط القاعدة ومناط الحادثة، فإذا كان مناط الحادثة متفقا مع مناط القاعدة فإنه يعطي هذه الحادثة حكم القاعدة من نفي أو إثبات. وهكذا بالنظر إلى مقاصد الشريعة، وهكذا بالنظر إلى الضوابط، فإذا أتقن هذه الأمور فإنه يكون عنده ملكة فقه الفقه، وملكة فقه الفقه هي الربط بين فروع الشريعة المستنبطة وبين الحوادث، الربط بينها وبين مراجعها من قواعد الشريعة أصولا ومقاصدا وقواعد فقه، وكذلك على سبيل التنزل الضوابط الفقهية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أم الأولاد كما كتبت من الأردن عمان، بعثت برسالة طويلة تذكر أنها متزوجة ولها أكثر من 18 عاما، لها 6 أبناء، تذكر مشكلتها مع زوجها وقريب منها، لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، يشتمها، يتكلم عليها، يضربها، يطردها من البيت لأتفه الأسباب، وذكرت الحقيقة مجموعة من القضايا التي تقع منه. ثم ذكرت في آخر رسالتها أنه تزوج وانقطع عنهم أكثر من 1.5 سنة، لم يبت ولو ليلة عند أولاده، معاملته معها تزداد بالسوء والكلام البذيء. ثم تذكر بعد ذلك مجموعة من القضايا تجاه أبنائها وتسأل هل يحل لها أن تمكنه من معاشرتها، ثم تقول لو بقيت من أجل أبنائي لأن ما عندي مكان أسكن أبنائي فيه أو أنفق عليهم، هل يجوز لي أن أبقى مع أنني سأمتنع من معاشرة هذا الزوج كما تذكر؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع الزواج، والزواج هو عبارة عن تمليك انتفاع، بمعنى أن الرجل ينتفع بالمرأة في الحدود الشرعية، والمرأة لها حقوق على الزوج، والزوج له حقوق شرعية على المرأة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا الرابطة الدينية أساس بين الرجل وبين المرأة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، والزكاة ركن من أركان الإسلام، والصيام ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام. وقد ذكرت أنه لا ذكرت أن هذا الرجل لا يؤدي هذه الأركان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وجاءت أدلة كثيرة في القرآن، كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن إلى آخر الآية. وفي سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فتارك الصلاة قد بدل دينه فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب 3 مرات، يعني 3 أوقات، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وبناء على ذلك كله، فهذا الزوج لا يصح أن تبقى معه هذه الزوجة، ولو فرض أنه عاد إلى الإسلام فلا بد من تجديد العقد. أما بالنظر إلى وضعها هي من ناحية أولادها ومن ناحية بقائها، فإذا امتنع هو عن تطليقها فإنها تطلب تخليصها منه عن طريق الحاكم الشرعي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها نذرت قبل سنتين عندما خطب زوجها امرأة، قالت: إذا لم يتزوج سأذبح شاة لله، وبعد مرور 6 سنوات تزوج ولكن بامرأة أخرى غير التي كنت نذرت عندما خطبها، فهل يقع علي النذر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان قصدك أنه إذا تزوج هذه المرأة المعينة، يعني أضفت الزواج إلى هذه المرأة المعينة ولم يتزوجها، فليس عليك وفاء. ما إذا كنت قصدت أنه لا يتزوج ولكن ذكرك هذه المرأة بالنظر إلى وجودها حال وجود النذر منك، فحينما تزوج بالثانية فعليك الوفاء بالنذر. وإن حصل عندك اشتباه لا تدرين، فنصيحتي هي الوفاء بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن أبنائها 3 الذين بلغوا سن البلوغ لا يصلون ولا يذهبون للمسجد نتيجة تربية والدهم، لو قلت لهم عن الصلاة وضربتهم يتدخل ويكفني عنهم، علما بأني أحثهم دائما ويوميا على الصلاة وأجلب لهم الأشرطة الإسلامية والكتب، هل أنا مقصرة معهم؟ وهل سأسأل يوم القيامة عنهم مع العلم أنه هو الذي سبب ذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الحديث. فهذا يدل على أن كل واحد منكما عليه مسؤوليته، ولا شك أن مسؤولية الأب أعظم من مسؤولية الأم. وبالنسبة لك أنت من ناحية أولادك، أنا نصيحتي أنك تعملين ما تستطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، الحديث. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أنك تكثرين الدعاء لهم بالصلاة، وبخاصة في أوقات الإجابة، وكذلك في حال السجود في الصلاة، سواء كانت صلاة نفل أو كانت صلاة فرض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها السائل عين ميمرا، يذكر بأنه اعتمر لأول مرة وبعد أن انتهى من الطواف وصلى عند المقام ذهب إلى السعي فسعى 7 أشواط ذهابا و7 إيابا، فقالوا له: إن سعيك غير صحيح لأنك زدت في السعي، فهل هذا صحيح وما حكم العمرة التي قام بها؟ الجواب: السعي منك تم في 7 الأولى، بمعنى أنه انتهى حكم السعي شرعا، أما الزيادة التي جئت بها وهي السبعة الباقية فهذه ليست بمعتبرة شرعا، لأن الله لم يشرع تكرار السعي كما شرع تكرار الطواف، وبناء على ذلك فليس عليك إثم لأنك جاهل وأنت مجتهد في هذا الأمر، وعمرتك صحيحة يعني سعيك هذا صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: قام أحد الشباب عندما كنا في مقتبل العمر قبل أن يمن الله علينا بالهداية، قام بسرقة علبة تبرعات من أحد المطاعم ونحن لا نعلم، ثم أخبرنا أنا وأخوه بأنه سرق هذه العلبة، ففتحناها وأخذنا ما فيها من مال، ثم بعد التوبة علمنا أن من شروط التوبة إرجاع الأموال إلى أصحابها، ونحن الآن لا ندري من هم أصحابها، لأنها كانت علبة جمع تبرعات والمطعم الذي أخذناه من غير موجود الآن. الجواب: الشخص إذا أخذ مالا خفية أو أخذه غصبا، المهم أنه أخذه بغير طريق شرعي وجهل صاحبه، فإن الطريقة الشرعية هي أن يتصدق به على نية صاحبه، وبهذه الصدقة يكون قد وفى بهذا الشرط، وهو رد المال إلى أهله، لأن هذا مردود إليهم حكما، ومن قواعد الشريعة تنزيل الأمر الحكمي منزلة الأمر الحقيقي. ومن أمثلة ذلك من أجل أن يتضح ذلك للسامع، أن الشخص يدخل في الصلاة وتكون نية الصلاة حاضرة عنده في البداية، ولكنه في أثناء صلاته لا تستمر معه هذه النية، بمعنى أنه يذهل عن استحضارها عند جميع حركاته في الصلاة وكذلك قراءته، فهذه النية وجدت حكما لأنها وجدت عند ابتداء الصلاة، ولكن هذا الذهول لا يمنع من اعتبارها، هذا بالنظر للوجود الحكمي. الوجود الحقيقي هو أن الشخص عند عقده للصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام يستحضر النية، وتكون مستمرة عنده لا يذهل عنها حتى يسلم من الصلاة، فهذا هو الوجود الحقيقي، والأول هو الوجود الحكمي. وكما ذكرت قبل قليل أن الأمر الحكمي ينزل منزلة الأمر الحقيقي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يسأل عن استخدام بعض المستحضرات الطبية التي تزيد في الوزن، هل في هذا حرج؟ الجواب: هذا سؤال مجمل، وكان على السائل أن يوضح سؤاله بالأمثلة، فأنا أنصحه أن يعيد السؤال مرة ثانية ويوضحه بأمثلة، وذلك من أجل أن يكون ما سأل عنه واضح حتى يجاب عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها عين ألف يعمل على إحدى السفن، يقول: بعض العاملين يقومون ببيع السجائر والخمور ويضيفونها يضيفون على أو يضيفون هذه المبالغ إلى حساب صاحب الشركة التي أعمل عندها، هل راتبي الذي أخذه من الشركة مقابل عملي وهو عمل مشروع يعتبر حراما؟ الجواب: إذا كانت هذه الشركة تتعامل بالخمور وتتعامل بالدخان، ويمكن أيضا أنها تتعامل بالربا، فنصيحتي لك أنك تتركها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا استمرار يقول: من الأشياء التي يوكلني صاحب العمل فيها أحيانا إعطاء سجائر من باب الهدية لبعض الذين يزورون السفينة، والطاقم أيضا الذين يقودون السفينة بغرض أن يقوموا بتدخينها، لأنهم لا يستطيعون شراءها من مكان آخر لارتباطهم بعمل القيادة، وبالطبع أموال هذه السجائر تضاف إلى حساب الشركة، فما الحكم في عملي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وشرب الدخان معصية، وتقديمه لمن يشربه معصية، لأن الوسائل لها حكم الغايات، فشربه غاية، وإعطاؤه وتكليفك من المسؤول بنقل السجائر إلى هؤلاء الذين يشربونها هذا وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات، فلا يجوز لك أن تعمل هذا العمل، والكسب الذي تأخذه عليه حرام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.